بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وأشهد أن لا الدرس الأربعون الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا فيما مضى في دروس السيرة، وتوقفنا عند عمرة القضاء، والتي يقال لها عمرة القضية. وسنتحدث إن شاء الله في هذه الليلة عن الأحداث والسرايا التي حصلت بين عمرة القضاء وبين غزوة مؤتة، فقد حصلت عدة سرايا بعثها النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، وكذلك حصل حدث عظيم وهو إسلام بعض الصحابة رضي الله عنهم ممن كان لم يسلم في ذلك الوقت. من هذه السرايا سرية ابن أبي العوجاء السلمي، واسمه رضي الله عنه الأخرم ابن أبي العوجاء. هذا الصحابي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، وهذه السرية كان قوامها 50 رجلا، فقد جاء عند الواقدي، وكذا ذكره ابن سعد في كتابه الطبقات، وكذا أيضا البيهقي في كتابه دلائل النبوة، لكن حقيقة هذه السرية لا تصح بسبب أنها من طريق ماذا؟ من طريق الواقدي، وكذلك الطريق الآخر فيه إرسال، فهو عن الزهري. إذن لا يصح شيء في هذه السرية، لكن نذكرها كما ذكرها أهل العلم. هذه السرية حصلت بعد عمرة القضاء في السنة السابعة في شهر ذي الحجة، لأن عمرة القضاء كانت في السنة السابعة في شهر ذي القعدة. ماذا حصل في هذه السرية؟ لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء، كان رجوعه عليه الصلاة والسلام في ذي الحجة، فبعث ابن أبي العوجاء السلمي في 50 رجلا، قال له اخرج إلى بني سليم، فخرج إليهم، وكان هناك عين يعني جاسوس لبني سليم، لم يتنبه له الصحابة رضي الله عنهم، ولم يتنبه كذلك له ابن أبي العوجاء. فلما خرج هذا الصحابي الأخرم ابن أبي العوجاء من المدينة وأراد بني سليم، خرج هذا الجاسوس إلى قومه فحذرهم وأخبرهم، فجمعوا جمعا كثيرا كما جاء في الحديث. فلما وصل إليهم ابن أبي العوجاء وجاء إليهم، كان القوم قد أعدوا له وقد استعدوا، فلما رآهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا جمعهم، ماذا صنعوا؟ دعوهم إلى الإسلام، لكن القوم أبوا وقد استعدوا للقتال، فكان الجواب أن رشقوهم بالنبل وضربوهم بالسهام، فكانوا لا يسمعون قولا لهم، فكانوا يقولون لهم لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه، يعني لا تدعونا إلى الإسلام، نحن لا حاجة لنا إلى هذا الإسلام. فظل الرمي بينهم والتراشق بالنبل، فكذلك الصحابة دافعوا عن أنفسهم رضي الله عنهم، فجعلت كذلك ماذا؟ الأمداد تأتي من كل مكان لهذه القبيلة، فأحدق بالصحابة رضي الله عنهم من كل ناحية، لكنهم لم يستسلموا، قاتلوا قتالا شديدا حتى قتل عامتهم، أكثر الجيش أو أكثر هذه السرية قتل واستشهد في سبيل الله. ابن أبي العوجاء قائد السرية جاء في الرواية أنه جرح وتحامل على نفسه ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه ما حصل في هذه السرية. وجاء في بعض الروايات أنه قتل، في رواية البيهقي قال فقتل هو وأصحابه، وإن كان الذي يظهر أنه أصيب وجرح ثم تحامل على نفسه ورجع إلى المدينة. هذه هي سرية ابن أبي العوجاء السلمي، وكما ذكرت لكم لا يصح فيها شيء. بعد هذه السرية حصل حدث عظيم، وهو إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكذا أيضا إسلام خالد بن الوليد. وإن كان العلماء اختلفوا في وقت إسلام عمرو بن العاص، فطائفة تقول أنه أسلم قبل فتح مكة، وطائفة تقول بين الحديبية وبين خيبر، وطائفة تقول بل أسلم قبل ذلك في الحبشة في أول الهجرة لما ذهب إلى النجاشي من أجل القوم الذين هاجروا في الهجرة الأولى والثانية. قريش أرسلت عمرو بن العاص حتى يفسد على هؤلاء هجرتهم، فقالوا أنه أسلم لكنه كتم إسلامه ثم وفد على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الفتح وهو مسلم، وهذا غير صحيح. الصحيح وما رجحه المحققون كابن عبد البر والحافظ ابن حجر وغيرهم أنه أسلم قبل فتح مكة، وهذا الوقت هو ماذا؟ في سنة ثمان في شهر صفر، لأن فتح مكة كان في رمضان في سنة ثمان، في صفر من السنة نفسها أي من سنة ثمان أسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذا الداهية كما ذكر الشعبي عنه لما ذكر دهاة العرب، قال دهاة العرب في الإسلام أربعة، فعد منهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو من المعمرين الذين قد عمروا، فقد عمر رضي الله عنه نحو 90. حتى أن من عظمة هذا الرجل ومن دهائه وذكائه، ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن بعض الناس سأل عمرو بن العاص ما أبطأ بك عن الإسلام وأنت في عقلك، يعني متعجبين كيف أنت معروف يا عمرو بذكائك وكذلك بدهائك، فما الذي أخرك عن الإسلام؟ فقال لهم إنا كنا مع قوم لهم علينا تقدم، ويقصد بذلك كبراء القوم وصناديد قريش، فلما كنا معهم كنا نتبعهم، وكانوا ممن يواري حلومهم الخبال، يعني كان يحصل لهم من الأخطاء والأغلاط، وكانوا يعني متعصبين، هذا الذي قصده عمرو بن العاص رضي الله عنه. فلما ذهبوا أي ماتوا هؤلاء الكبار وصار الأمر إلينا فصرنا نحن الكبار، نظرنا وتدبرنا فإذا حق بين قد وقع في قلبي الذي هو الإسلام. فقريش لما عرفت مني ذلك، حتى أني كنت أبطئ عما كنت أسرع فيه، يعني يقصد أنه رضي الله عنه لما ألقى الله في قلبه الإسلام ما كان سريعا في معاملته أو ماذا مع قريش، بل كان بطيئا في تعاونه مع قريش. ثم بعد ذلك قال حتى أنه حصل بيني وبين فتى مناظرة، فناظرني فقلت له أنشدك الله ربك ورب من قبلك ومن بعدك، أنحن أهدى أم فارس والروم؟ فقال نحن أهدى. قلت فنحن أوسع عيشا أم هم؟ قال بل هم. قال فما ينفعنا فضلنا عليهم إن لم يكن لنا فضل إلا في الدنيا، وهم أعظم منا فيها أمرا في كل شيء. ثم قال عمرو بن العاص وقد وقع في نفسي أن الذي يقوله محمد من أن البعث بعد الموت ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته حق، ولا خير في التمادي في الباطل. هذا ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة عن الزبير بن بكار. فالشاهد أن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه كان إسلامه في هذا الوقت وبعد هذه السرية في سنة ثمان في شهر صفر. وهذا الصحابي الجليل سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه قائدا على رأس سرية، وهي سرية ذات السلاسل، وهذه ستأتي قبل فتح مكة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث لما أراد أن يؤمره على هذه السرية قال له يا عمرو اشدد عليك سلاحك وثيابك واتني. فقال عمرو: ففعلت، فجئته وهو يتوضأ، فصعد في البصر وصوبه، ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك وجها فيسلمك الله ويغنمك، وأرغب لك من المال رغبة صالحة. فقال عمرو بن العاص للنبي عليه الصلاة والسلام: إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الجهاد. فعمر كأنه يقول: هذا المال أنا لا أريده، إنما أنا رأيت أو أسلمت أريد الجهاد وأريد القتال في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال: يا عمر، نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. هذا الصحابي الجليل جاء في صحيح مسلم أنه لما حضرته الوفاة رضي الله عنه وأرضاه كان يبكي بكاء شديدا، حتى إنه حول وجهه إلى الجدار وهو يبكي بكاء طويلا كما جاء في صحيح مسلم. فجعل ابنه يقول له: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ ويذكره، وهذا حتى يحسن الظن بربه كما ذكر العلماء. فأقبل عمرو بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني كنت على أطباق ثلاث. يقول عمرو بن العاص: إني قد كنت على أطباق ثلاث، يعني على أحوال ثلاث، كما قال الله: لتركبن طبقا عن طبق، يعني حال عن حال. فما هي هذه الأحوال؟ فهو يتكلم ويقول: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. هذا الحال الأول، وهو في جاهليته وعلى شركه، كان هذا أشد ماذا ما يتمناه، أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لا يوجد أحد أشد بغضا من الرسول عليه الصلاة والسلام أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرو بن العاص، أشد بغضا لهذا الصحابي في قبل ماذا؟ قبل إسلامه. فيقول: فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه عليه الصلاة والسلام، قال: فقبضت يدي، يعني ما بايعت، قبضت يدي. فقال له الرسول عليه السلام: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. فقال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي، يعني ما حصل في جاهليتي وفي حال شركي، أن يتجاوز الله عني ويغفر لي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ثم قال عمرو بن العاص: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه. هذه الحالة الثانية بعد أن أسلم ودخل في دين الله. يقول: بعد ذلك صار هذا الرجل الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد أحد أحب إلى عمرو بن العاص من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أجل. قال: وما كنت أطيق أن أملأ عيني منهم إجلالا له عليه الصلاة والسلام. لهذا قال: ولو سئلت أن أصفه ما أطقت. إذا سألتموني صف لنا رسول الله عليه السلام لا أستطيع أن أصفه. لماذا؟ مع أنه رآه وصحبه. أجاب عمرو بن العاص قال: لأني لم أكن أملأ عيني منه، ما كنت أنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ إجلالا للرسول عليه الصلاة والسلام، إجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام، ما كان ينظر وما كان يملأ عينيه أو عينيه من النبي عليه الصلاة والسلام إجلالا له. ثم قال: ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، وهذه هي الحالة الثانية، الإسلام والصحبة. ثم ذكر الحالة الثالث، قال ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، يقصد ما حصل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كونه قد تولى الإمارة وحصل ما حصل في تلكم الفتنة. فيقول فإذا أنا مت، يقول لابنه ومعه، فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا، وفي بعض الروايات فسنوا بالسين علي التراب شنا، وهو المعنى متقارب، بمعنى صبوا علي التراب بسهولة، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. الحديث في صحيح مسلم، وهو يبين حاله رضي الله عنه وما حصل له في قصة إسلامه. قصة إسلامه والتفصيل الذي في هذه القصة ذكره ابن إسحاق في السيرة، وكذلك أحمد في المسند من طريق ابن إسحاق. كيف أسلم عمرو بن العاص وما الذي حصل في هذا الحدث؟ هو نفسه يقص فيقول لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني، فقلت لهم تعلمون والله إني لا أرى أمر محمد، إني لا أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيرا، وإني قد رأيت رأيا، فما ترون فيه؟ قالوا وما رأيت؟ قال رأيت أن نلحق بالنجاشي. هذا بعد غزوة الخندق، يعني بعد السنة الخامسة، يقول أنا أرى أن محمدا أمره ماذا يرى أمره قد علا، وما من معركة وما من حدث إلا ولمحمد عليه الصلاة والسلام العلو، فأرى أن ننصرف ونخرج إلى النجاشي، يعني إلى الحبشة. فإذا حصل أن محمدا ظهر على قومنا كنا عند النجاشي، فإن أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد. وإن ظهر قومنا، يعني إذا صار العلو وصارت المكانة لقريش، فنحن من قد عرف، نحن نعرف عند قريش ومعروفة مكانتنا، فلن يأتينا منهم إلا خير. فلما سمع القوم هذا الرأي قالوا نعم الرأي، قالوا هذا هو الرأي، فجمعوا أمرهم ثم ذهبوا إلى النجاشي، ثم أخذوا هدايا كما جاء في الرواية، أخذوا الأدم الجلود، قالوا وكان النجاشي يحب الجلود والأدم، فخرجوا إلى النجاشي. فلما وصلوا إليه وجدوا عنده عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، وكان هو رسول لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، وسبب البعث كما جاء في الرواية أنه بعثه في شأن جعفر وفي شأن أصحابه الذين هاجروا إلى الحبشة. فدخل عمرو الضمري ثم خرج، ثم بعد ذلك دخل عمرو بن العاص، فماذا قال عمرو بن العاص النجاشي لما دخل عليه؟ سجد له، فقال النجاشي مرحبا بصديقي، أهديت لي من بلادك شيئا؟ فقال له عمرو نعم أيها الملك، قد أهديت لك أدما، يعني جلود، أدما كثيرا. فقدم هذه الهدايا فأعجب النجاشي بذلك، ثم قال له أيها الملك إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطينيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا، يعني محمد قد قتل من أشرافنا وخيارنا، فأعطيني هذا الرجل حتى أقتله بمن قتل. فغضب النجاشي ومد يده، أي النجاشي، وضرب بها أنفه ضربة، قال عمرو ظننت أن قد كسره، يعني من شدة الضربة الذي ضرب أنفه بيده ضرب أنف نفسه، قال ظننت أنها قد انكسرت، قال فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه، يعني خفت من فعله وخفت من هذا الذي صنعه، وتمنيت أن الأرض انشقت فدخلت فيها. فقلت له أيها الملك، أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه. فقال له: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس، يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ فقال: قلت أيها الملك، أكذاك هو؟ فقال: ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. فقال: قلت فبايعني له على الإسلام. عمرو بن العاص يقول للنجاشي: سأبايعك أنت على الإسلام، فتكون أنت ماذا يعني تبايعني لمحمد عليه الصلاة والسلام، فبايعني له على الإسلام. فقال: نعم. فبسط يده وبايعه عمرو بن العاص، بايعه على الإسلام، ثم خرج إلى أصحابه رضي الله عنه، لكنه كتم إسلامه ما أخبرهم. وخرج بعد ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، خرج إلى المدينة. في طريقه لقي خالد بن الوليد، وذلك قبيل الفتح، هكذا جاء في الرواية، وهو مقبل من مكة. فقال عمرو بن العاص: أين يا أبا سليمان؟ يعني إلى أين تمشي وإلى أين تسافر؟ قال: والله لقد استقام المنسم، يعني الطريق قد ظهر ووضح، وإن الرجل لنبي، أذهب والله أسلم. فحتى متى؟ هذا كلام خالد بن الوليد رضي الله عنه. يقول: الأمر ظهر وصار واضحا، استقام المنسم، وإن الرجل يعني محمد عليه السلام يعني رسول الله عليه السلام، وإن الرجل لنبي، أذهب والله أسلم، فحتى متى؟ فقال عمرو بن العاص: والله ما جئت إلا لأسلم. فقدم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد على الرسول عليه الصلاة والسلام، فدخل خالد وبايع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دخل عمرو بن العاص ودنا من الرسول عليه الصلاة والسلام وبايعه كذلك على الإسلام. وجاء في الرواية أنه قال: يا رسول الله، إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. قال عمرو: فبايعته ثم انصرفت. وهذا كرواية مسلم، فإنه قد اشترط على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا إسلام خالد بن الوليد وإسلام عمرو بن العاص. خالد بن الوليد الذي هو سيف سله الله تبارك وتعالى على المشركين، والدليل على أنه أسلم في هذا الوقت، أي خالد بن الوليد، هذه الرواية، ففيها أنه قبيل الفتح. وهذا قبيل الفتح أيضا قبيل غزوة مؤتة. لماذا؟ لأنه سيأتي معنا أن خالدا رضي الله عنه شارك في غزوة مؤتة. غزوة مؤتة الله عز وجل رفع المحنة التي نزلت بالمؤمنين في هذه الغزوة بسبب خالد، لأن الأمراء الثلاثة كما سيأتي معنا قتلوا جميعا: عبد الله ابن رواحة، وقبله زيد بن حارثة، وقبلهما جعفر بن أبي طالب. فلما نزل بالمسلمين ما نزل، تأمر خالد رضي الله عنه، وهو سيف سماه النبي عليه الصلاة والسلام، سيف سله الله على المشركين، كما قال عليه الصلاة والسلام: قال خالد سيف من سيوف الله، نعم فتى العشيرة. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمراء وبكى عليه الصلاة والسلام لمقتل الأمراء، قال: ثم أخذ السيف سيف ثم أخذ السيف خالد وهو سيف من سيوف الله. وسيأتي معنى هذا. ولهذا خالد بن الوليد في هذه الغزوة، وهي في الحقيقة سرية، لكن سيأتي معنا لماذا العلماء أطلقوا عليها غزوة، لأنه معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج قيل غزوة، وإذا لم يخرج وأرسل أصحابه قيل سرية. هنا لم يخرج عليه الصلاة والسلام، مع ذلك العلماء يسمونها غزوة، سنذكر السبب في تسمية العلماء لهذه السرية بالغزوة، حتى قال خالد: لقد اندق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما صبرت معي، أو ما صبرت معي، أي هذه الأسياف كلها اندقت وانكسرت، فما صبرت معي إلا صفيحة يمانية. بعد هذه 9 الأسياف أخذت صفيحة فكنت أقاتل بها. إذن هذا دليل أنه أسلم قبل الفتح، بل قبل غزوة مؤتة، وغزوة مؤتة أيضا هي قبل الفتح بشيء يسير، لأنه شارك في هذه الغزوة، أي غزوة مؤتة. وذكر الواقدي قصة طويلة في إسلام خالد وكيف أسلم وما الذي حصل له، لكنها من طريق خالد وهي لا تصح. بعد هذا الحدث وهو إسلام خالد بن الوليد وإسلام عمرو بن العاص، حصلت سرية أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سرية غالب ابن عبد الله الليثي، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني الملوح في منطقة الكديد. وهذه المنطقة الكديد هي واقعة بين عسفان وبين القديد، يعني قريبة من مكة، قال العلماء تبعد عن مكة 90 كيلو. أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، وحديثه جاء عند ابن إسحاق في السيرة، وكذلك عند أحمد في المسند وعند الطبراني. ماذا حصل في هذه السرية؟ يقص قصة هذه السرية جندب ابن مكيث الجهني رضي الله عنه. قال جندب ابن مكيث: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني ملوح بالكديد، أو بني الملوح، أرسله وأمره أن يغير عليهم، فخرج، فكان في السرية جندب بن مكيث رضي الله عنه. فلما خرجوا وهم في الطريق لقوا، أو ماذا، التقوا برجل يقال له الحارث بن مالك، وهو من هذه القبيلة، فأخذوه وأسروه، فقال لهم: إنما جئت لأسلم. قال لهم: إنما جئت لأسلم وأبايع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اتركوني ولا تأسروني. فهم أخذوا الحيطة، لا يدرون هل هذا الرجل يصدق فيما يقول، فقالوا له: إن كنت إنما جئت مسلما فلن يضرك رباط يوم وليلة، يعني نحن سنربطك بالحبال ونقيدك وتبقى عندنا أسيرا، فإن كنت صادقا في إسلامك لن يضرك هذا الرباط، ستبقى معنا، وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك، إن كنت تكذب علينا ولست مسلما وتخدعنا بذلك فنحن قد استوثقنا وربطناك بالحبال. فأمر أحد أحد من كان معهم أن يربطه، فربطه، ثم قال له: أمكث معه حتى نمر عليك، يعني ابقى معه وهو مربوط ونحن سنذهب، فإن نازعك، إن حصل منه أنه قاتل أو صنع شيئا، فاجتز رأسه اقتله. فمضوا رضي الله عنهم حتى جاءوا إلى بطن الكديد، فنزلوا قبيل المغرب كما جاء في الرواية، وفي بعض الروايات: فنزلنا عشيشية بعد العصر، فنزلنا عشيشية أي قبل المغرب، بعد العصر وقبل المغرب. فقال: بعثني أصحابي في ربيئة، والربيئة هو العين الذي يطلع الأمور وينظر العدو ماذا يصنع، ودائما يكون على جبل أو على مكان مرتفع حتى ينظر ما يصنع العدو. فخرج هذا الصحابي رضي الله عنه وارتقى على جبل أو على تل فيطلع على العدو وعلى الحاضرة الذين هم القوم الذين نزلوا على الماء. قال: فانبطحت على هذا التل، وكان ذلك في وقت المغرب، فخرج رجل من العدو ونظر إلى مكاني فرآني منبطحا على التل، فقال لامرأته: والله إني لأرى على هذا التل سوادا ما رأيته أول النهار. هو ما استطاع أن يميز هل هذا رجل أم هذا شيء، لكن يرى شيء غريب، يرى شيئا عجيبا غريبا ما قد رآه في أول النهار، فيخاطب امرأته يقول لها: انظري لا تكون الكلاب قد أخذت أو اجدرت بعض أوعيتك، لعل هذا شيء من وعائك أخذته الكلاب فرمته على التل. فالمرأة نظرت في أوعيتها فقالت: لا والله ما أفقد شيئا من أوعيتي. قال: إذا ناوليني قوسي وسهمين. فأعطته القوس والسهام، فضرب به هذا الصحابي رضي الله عنه وهو على التل، فأصابه في جنبه، فقال: فناولته أو ماذا؟ فرماني بسهم فوضعه في جنبي. وفي رواية: بين عيني. لكنه من العجيب رضي الله عنه أنه لم يتحرك، بقي في مكانه، أخذ السهم ونزعه ولم يتحرك ووضعه بجانبه، ثم ضربه سهما آخر ووضعه في رأس منكبه، في رأس منكبه، فماذا؟ كذلك لم يتحرك، نزع السهم ولم يتحرك ووضعه بجانبه. فهذا الرجل وهذه المرأة أمنا، حتى قال لامرأته: لقد خالطه سهماي ولو كان دابة لتحرك. نحن لا ندري ما هو هذا الشيء، لكن لو كان شيء مخلوق ودابة لتحرك ولا فر، لأن السهم قد وقع فيه. فقال لها: إذا جاء النهار اطلعي أو اصعدي إلى التل وخذي السهمين حتى لا تمضغها الكلاب. وفي بعض الروايات أنه قال لها: لو كان ربيئة، أي لو كان عينا أو جاسوس لقوم، لقد تحرك، لقد خالطه سهماي، لا أب لك. فماذا أخذت هذه المرأة أو ماذا؟ دخلت بيتها وكذلك الرجل وأمنوا، فظل هذا الصحابي على التل رضي الله عنه حتى لما جاء الليل شنوا الغارة رضي الله عنه. خرج الصحابة وشنوا الغارة فقتلوا من قتلوا وأخذوا النعم واستاقوها، فأخذوها وفروا بها رضي الله عنهم، أخذوا النعم وأخذوا الغنائم وقتلوا من قتلوا فقفلوا ورجعوا إلى المدينة. لكن حصل أن القوم أدركوهم. لماذا؟ لأنه خرج رجل صريخ القوم يصرخ ويطلب الإغاثة والاستغاثة، فخرجوا سراعا. فيقول هذا الصحابي: فنحن أيضا خرجنا سراعا ومررنا بذلك الرجل المربوط، فقلنا لهم: انطلقوا معنا. فجاء الناس بماذا؟ جاءوا بجمع كبير لا قبل لنا بهم، فكان بينهم وبين هؤلاء وادي فقط، قطعوا الوادي رضي الله عنهم الصحابة ومعهم النعم ومعهم كذلك استاقوا ذاك الرجل المربوط، فصار بينهم وبين القوم وادي، يعني بقي على القوم أن يقطعوا الوادي وسيدركون الصحابة. لكن أكرمهم الله تبارك وتعالى بأن الوادي أقبل فيه سيل عظيم حال بين الصحابة وبين هؤلاء القوم. والعجيب أنه لا يوجد في ذلك الوقت مطر، يقول الصحابي: فأقبل سيل حال بيننا وبينهم، بعثه الله تعالى من حيث شاء، ما رأينا قبل ذلك مطرا ولا حالا، فجاء بما لا يقدر أحد أن يقوم عليه، فلقد رأيناهم وقوفا ينظرون إلينا، ما يقدر أحد منهم أن يتقدم، ونحن نجوز هذا الطريق ونمشي ومعنا هذه النعم، وفي بعض الروايات نحدوها، أي نسوق الإبل معنا وهم ينظرون إلينا، حتى أسندناها في المشلل، يعني في جبل من الجبال، ثم حدرناها فأعجزنا القوم بما في أيدينا، ما استطاعوا أن يفعلوا شيء، لأن السيل حال بينهم وبين الصحابة رضي الله عنهم. وجاء في بعض الروايات أن الشعار الذي كان بين الصحابة أمت أمت، يعني الكلمة التي يتعارف الصحابة رضي الله عنها، الشعار المتفق عليه الذي كان في أرض المعركة أمت أمت. هذه السرية تحققت فيه هذه الكرامة التي جعلها الله عز وجل لأوليائه الصالحين، لا سيما وأنهم في حاجة ماسة، لأن في حاجة ماسة أن الله عز وجل ينجيهم من هذا الذي ماذا سينزل بهم، لأن القوم لما أقبلوا عليهم كانوا كثر، حتى قال الصحابي: ما لا قبل لنا به، فالله تبارك وتعالى نجاهم بهذه المعجزة التي أجراها سبحانه وتعالى. والمعجزات والكرامات كثيرة التي حصلت للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه السرية يكاد أهل العلم يتفقوا على صحتها، فكلهم ذكروها مسلمين بها، لكن حقيقة عندما ننظر في إسنادها نجد أن في إسنادها رجل مجهول لم يوثقه أحد من أهل العلم، وهو التابعي الذي يروي عن جندب بن مكيت الجهني رضي الله عنه، وهو مسلم ابن عبد الله بن جندب. هذا الرجل لم يوثقه معتبر، وإن كان ابن حبان ذكره في الثقات، ولهذا ضعف هذه القصة كثير من أهل العلم، لأنها أيضا قد جاءت عند أبي داود مختصرة وعند غيره. فالشاهد بسبب هذا الرجل ضعف إسناد هذه القصة، وإن كان العلماء من أهل السير وأهل التاريخ ذكروها في هذه السنة في السنة الثامنة ويكادون يتفقون على ما فيها. بعد هذا أو بعد هذه السرية ماذا حصل؟ بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية أخرى، وكانت في السنة الثامنة أيضا في شهر ربيع الأول، وهذه السرية هي سرية كعب بن عمير إلى قضاعة بذات أطلح، وهي أرض في الشام، وهي البلقاء، والبلقاء هو إقليم من أرض الشام، والآن في المملكة الأردنية يقال له البلقاء، ومنهم من قال هي العاصمة نفسها. ماذا حصل في هذه السرية، سرية كعب ابن عمير؟ بعث النبي عليه الصلاة والسلام كعب ابن عمير الغفاري في 15 رجلا، أي من الصحابة، وانتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشام، يعني إلى البلقاء، فوجدوا جمعا كبيرا من المشركين. فماذا صنع الصحابة؟ دعوهم إلى الإسلام، دعوهم إلى الإسلام، لكن لم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ذلك قاتلوهم ودافعوا عن أنفسهم وقاتلوا أشد القتال، فقتل منهم من قتل، حتى جاء في الرواية أن رجلا جريحا في القتلى هو الذي أفلت من الكفار. فلما كان الليل تحامل على نفسه فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر، فقالوا أن ذلك شق على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم أن يبعث ببعث آخر، فبلغه أن القوم قد رجعوا أو فروا وساروا تحركوا من مكانهم. هذه السرية ذكرها الواقدي في كتابه المغازي، وهي من طريقه، والواقدي كما هو معروف متروك وقد مر معنا، إذن لا يصح شيء في هذه السرية. وإن كان الظاهر من هذه السرية أنها ما خرجت للقتال، إنما خرجت للدعوة إلى الله، بدليل في الرواية نفسها فدعوهم إلى الإسلام، والدليل الآخر أن عددهم قليل، خرجوا وهم ماذا؟ 15 رجل، بعث النبي عليه الصلاة والسلام كعب ومعه أو في 15 رجلا. فإذا هذه السرية كأنها خرجت فقط إلى الدعوة إلى الله، فحصل أن المشركين قاتلوهم فقتلوهم رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك سرية أخرى، وهي سرية شجاع بن وهب إلى السي من أرض بني عامر، وكانت في الشهر نفسه في ربيع الأول من السنة نفسها السنة الثامنة، وهي أيضا أي هذه السرية لا يصح فيها شيء، لأنه لم يذكرها إلا الواقدي، لم تأتي بإسناد إلا عند الواقدي. لكن ما الذي حصل في هذه السرية؟ جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث هذا الصحابي وهو شجاع بن وهب في 24 رجلا. إلى أين بعثهم؟ قالوا بعثهم أو ماذا؟ أمرهم أن يخرجوا إلى جمع من هوازن بالسي، وهي قريبة من مكة، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير عليهم. فخرج هذا الصحابي ومعه هؤلاء، فكان يسير بالليل ويكمن النهار حتى صبحهم وهم غارون أي غافلون، وقد أوعز إلى أصحابه أي هذا الصحابي أوعز إليهم قبل ذلك ألا يمعنوا في الطلب، وإنما ماذا؟ يأخذون النعم ويأخذون الغنائم، فأصابوا نعما كثيرا وشاة واستاقوها ورجعوا بها إلى المدينة واقتسموا هذه الغنيمة، حتى جاء في الرواية وكانت سهامهم 15 بعيرا، كل رجل يأخذ 15 بعيرا. ثم رجعت السرية إلى المدينة بهذه الغنيمة العظيمة. هذه السرية لا يصح فيها شيء كما ذكرت، لأنها من طريق الواقدي. ثم بعد هذه السرية سرية زيد بن حارثة إلى مدين، ومدين هي مدينة قوم شعيب، سميت بمدين كما ذكر أهل العلم بمدين ابن إبراهيم عليه السلام، وهي تجاه تبوك إذا خرج الخارج من المدينة، فهي بين المدينة والشام تجاه تبوك على 6 مراحل من تبوك، وهي نفسها المنطقة أو المدينة التي استقى موسى عليه السلام لبنات ذلك الرجل الصالح. وبعض أهل العلم يقول أنه هو نفسه شعيب، وهذا غير صحيح، فالرجل الذي استقى موسى لبناته ليس هو شعيب. أما موقع مدين هذه كما ذكرت لكم، لا خلاف أنها في قريبة أو غرب تبوك كما ذكر ذلك المؤرخون، ومنهم من قال أنها تقع بمسافة بينها وبين تبوك ب220 كيلو، بينها وبين تبوك 220 كيلو، ويقولون أنه في هذه أو في هذا الزمن يقال لها البدع أو البدع، أي هذه المنطقة. ماذا حصل في هذه السرية التي هي سرية زيد ابن حارثة إلى مدين؟ قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث زيد بن حارثة إلى مدين، وكان معه ضميرة كما جاء عند ابن هشام، لأن هذه السرية ما ذكرها ابن إسحاق في السيرة، لكنها من زيادات ابن هشام، ساق السند، والسند لا يصح لأنه مرسل من طريق فاطمة بنت الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين، هي تقص القصة أو تقص ما حصل في السرية، فتقول فاطمة بعث النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة ومعه ضميرة، ضميرة هو مولى لعلي بن أبي طالب، قالت فأصاب سبيا من أهل ميناء، هكذا جاء في الرواية، من أهل ميناء وهي السواحل، وهي جماع من الناس، أي هناك جماعات من الناس مختلطون يجتمعون في هذا المكان، فأصاب سبيا فبيعوا، فكان رضي الله عنه يبيع هذا السبي ففرق بينهم. ما معنى فرق بينهم؟ يعني يبيع المرأة ويبيع ابنها لشخص آخر، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يبكون، فقالوا له يا رسول الله فرق بينهم، لأن الرسول سأل الصحابة ما الذي يبكي هؤلاء، ما هو الذي جعلهم يبكون، فقالوا يا رسول الله فرق بينهم، يعني لما بيعوا متفرقين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيعوهم إلا جميعا، يعني أراد الأمهات والأولاد. هذه الرواية، رواية ابن هشام كما ذكرت لكم، لا تصح، وكل الطرق التي جاءت في هذه السرية أيضا لا تصح، لكن مع كونها لا تصح حصل شيء من التحريف في هذه الرواية، فهو يقول من أهل ميناء، والصحيح من أهل مقنى، ومقنى هي مدين لكن تحرفت إلى ميناء، كما ذكر العلماء أن مقنى هذه هي منطقة صالح النبي عليه الصلاة والسلام أهلها على ربع عروكهم، والعروك هي خشبة تلقى في البحر، لأنهم كانوا على السواحل يركبون البحر ويلقون الشباك ويصيدون السمك، فقالوا أن الرسول عليه السلام صالحهم، لأن زيد بن حارثة أخذهم وأخذ كذلك السبي، فالصحيح أنه مدين التي هي مقنى وليس ميناء. ثانيا، في الرواية نفسها يذكر أن ضميرة مولى علي بن أبي طالب كان مع زيد بن حارثة، وهذا غير صحيح، بل ضميرة هو من السبي الذين أخذوا من هذا المكان، هو صحابي رضي الله عنه وأسلم وحسن إسلامه هو وأهله وصار مولى لعلي بن أبي طالب، لكن في الرواية التي ذكرها ابن هشام أن زيد بن حارثة كان معه ضميرة في هذه السرية، وهذا غير صحيح، بل ضميرة هو كان من السبي الذي أخذهم زيد بن حارثة، ويؤكد ذلك ما جاء في مصنف عبد الرزاق، وإن كان الإسناد هو نفسه أي مرسل، لكن أكثر الروايات على هذا المعنى. جاء في رواية عبد الرزاق في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة في سرية فأصاب سبيا فجاء بهم، فاحتاج إلى ظهر، احتاج إلى مركوب يركب عليه هو ومن معه، فباع غلاما، وهذا الغلام هو ضميرة، فجاءت أمه فرآها النبي عليه الصلاة والسلام تبكي، فسألها يعني لماذا تبكين، فسأل زيد ما الذي يبكي هذه المرأة، فقال زيد يا رسول الله احتجت إلى بعض الظهر يعني المركوب فبعت ابنها، فالنبي عليه السلام قال ارجع فرده أو اشتره، يعني رد البيع، رد هذا الغلام وأعطي لمن بعت له ثمنه، فإن رفض اشتره ولو كان السعر أغلى من البيع. فقام واشتراه ورده إلى أمه، فأخذه الرسول ووهبه لعلي بن أبي طالب، هو ضميرة مولى علي بن أبي طالب. وهذا وهم حصل في رواية ابن هشام، ويؤكد ذلك أن الرواية أيضا جاءت عند البخاري في تاريخه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بأم ضميرة وهي تبكي، فقالت يفرق بيني وبين ابني، فقال لا يفرق بين الوالدة وولدها، ثم أرسل إلى ضميرة فدعاه وأرسل إلى الذي اشتراه وأخذه منه ودفع له بكرا، يعني الفتى من الناقة، الفتى من ولد الناقة. وهكذا في الروايات الكثيرة أن ضميرة كان من السبي. هذه السرية لا يصح فيها شيء، حتى جاء في بعض الروايات عند ابن قانع في معجم الصحابة وعند غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب لهم كتابا لضميرة ولهذه العائلة، ما فيها أو ما الذي في هذه الكتاب، ما الذي فيه، جاء من محمد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بيته، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقهم وأنهم من بيت من العرب، إن أحبوا أقاموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحبوا رجعوا إلى أرضهم ولا يعرض لهم إلا بخير، وكتب أبي بن كعب، أي كاتب الكتاب هو أبي بن كعب. فهذا قالوا بسبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى إسلامهم ولما مر على هذه المرأة، حتى جاء في بعض الروايات قال لها ما يبكيك، ما يبكيك، أجائعة أنت أم عارية، فقالت يا رسول الله فرق بيني وبين ابني، فقال لا يفرق بين الوالدة وولدها، ثم أرسل إلى الذي اشترى ضميرة وأرجع ضميرة فدعاه ثم كتب هذا الكتاب إلى آل ضميرة أو لأبي ضميرة وأهل بيته. كما ذكرت لكم السرية لا تصح لأنها بإسناد مرسل، لكن مسألة التفريق بين الوالدة وولدها في السبي نعم هذا صحيح، وقد جاء بروايات صحيحة عند أحمد في مسنده وعند غيره، والحديث حسن بشواهده من حديث أبي أيوب الأنصاري، وله قصة، فقد ذكر من روى هذا الحديث عن أبي أيوب أنهم كانوا مع أبي أيوب في البحر، فمر رجل أو مر بصاحب المقاسم، أي أبو أيوب الأنصاري مر بصاحب المقاسم الذي يقسم هذه الغنائم، فوجد امرأة تبكي، فسأل ما شأن هذه المرأة، قالوا فرقوا بينها وبين ولدها، فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها، ثم انطلق إلى صاحب المقاسم وقالوا له، أي قالوا لأبي أيوب ما حملك على ما صنعت، يعني لماذا صنعت هذا بعد ما قد فرقنا بينهم، فقال أبو أيوب الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا حديث حسن بشواهده عند أحمد وعند غيره. إذن السرية لا تصح، لكن مسألة التفريق جاء ما يدل عليها وأنه لا يجوز. وهذه السرية هي آخر السرايا التي حصلت